جاء معطوفا على قوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، أي أقسم، أقسم بالليل إذا عسعس، وأقسم بالصبح إذا تنفس، والفجر وليال عشر. أقسم سبحانه وتعالى بهذا الوقت، والفجر وليال عشر، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. قسمان من ضمن هذه الأقسام، كما قال سبحانه وتعالى أيضا والضحى، والليل إذا سجى، والعصر إن الإنسان لفي خسر. وفي سورة المدثر من جزء تبارك والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، كلها أقسام يقسم بها سبحانه وتعالى بهذا الذي هو ظرف للحدث بالوقت أو بالزمن. العجيب، وهذه ملاحظة لا بد أن نوليها مزيد اهتمام، أن هذه الآية القرآنية جميعا كلها نزلت في مكة، أي أنها جميعها ضمن سور مكية. فهل لهذا الأمر من دلالة؟ نعم، له دلالة واضحة، دلالته أن الأمة الناشئة التي تريد أن تهدم أوضاعا وأن تبني أوضاعا، الأمة الناشئة التي تريد أن تختط منهجا وأن تختط طريقا يختص بها ويميز قسماتها ويعطيها خصوصيتها، هذه الأمة الرسالية التي تستقبل برسالتها آمالا عريضة، لا بد بادئ ذي بديء أن تقدر الزمن حق قدره، أن تعرف القيمة المهمة جدا وبإطلاق لظرف الحدث للزمن وللوقت. وهكذا كان المسلمون الأوائل، لابد أن نفقه آيات القرآن الكريم في هذا الخصوص بالذات ضمن هذا المنظور، ضمن هذا المنظور. أما ما جاء في سنته عليه الصلاة وأفضل السلام من الكثير الطيب المبارك، فأريد أن أعرج عليه تنبيها في تضاعيف خطبتي إن شاء الله تعالى. لا أريد أن أحدثكم عن قيمة الزمن في المنظور التصوري الإسلامي، لكن أريد أن أحدثكم عن قضية أخرى تمت لهذه القضية بسبب واضح متين، أعني قضية وقت الفراغ، أو ما يسمى هنا لدى الغربيين، ونحن تناقلنا هذا المصطلح دون تحديد ودون تمييز ودون مراعاة للعطاء القرآني الإسلامي المتميز بهذا الباب. وقت الفراغ، إشكالية وقت الفراغ، وقت الفراغ نعاني منه بالذات في هذا العصر أكثر مما عانى منه الإنسان في أي عصر مضى، ذلكم أن الحضارة الحديثة قد وفرت للإنسان مزيدا من وقت الفراغ، فالتقدم التكنولوجي في الآليات المختلفة، هذا التقدم أتاح للإنسان أن يستمتع بحياته وبمنجزات هذه التكنولوجيا أو الحضارة في وقت أوسع من ذي قبل، أوسع من ذي قبل. ولا أظن أنه من قبيل المبالغة أن وصفت هذه الحضارة بحضارة وقت الفراغ أو عصر الفراغ. صحيح أن المفكرين في الشرق والغرب اختلفوا، هل يجوز أن يقال إن الحضارة نفسها من صنع الفراغ؟ والأكثرون يرفضون هذه النظرية الحضارية، لكن الذي لا يختلف عليه ولا يمترى فيه أن هذه الحضارة أتاحت لنا مزيدا من وقت الفراغ، أتاحت لنا مزيدا من وقت الفراغ. ولأول مرة في تاريخ الإنسان بهذا الشكل وبهذا الزخم وبهذه الوفرة. طبعا نحن لا نناقش إشكالية وقت الفراغ لدى المجتمع الغربي، هذه قضيتهم، لكن نناقشها في المجتمعات الإسلامية أو لدى مجتمعات المسلمين، لدى مجتمعات المسلمين حتى في ديار الغربة في الجاليات الإسلامية. وإذا كان السؤال الأكثر حسما وحساسية أو الأظهر حساسية هو كيفية تعاطي المسلم، سنقصر النقاش ضمن شخصية المسلم نفسه، كيفية تعاطي المسلم لوقت الفراغ، إذا كان هذا السؤال إجمالا يتسم بالحساسية والخطورة، فلهو أشد حساسية وأبرز خطورة إذا تلمحنا به وضع الإنسان المسلم المغترب في ديار الغربة. لماذا؟ لأن آليات شغل وقت الفراغ في هذه الديار آليات تنتظمها مجموعة قيم سلبية تتميز بها هذه الحضارة المعاصرة، هذه الحضارة المعاصرة. وإذا أخذنا على سبيل المثال مثالا واحدا أنموذجيا، وكنت أنا قد أزمعت أن أجعل خطبتي دائرة على هذا المثال، وأعني بها المثال الشهير مثال التلفاز، أكثر أنموذج يعتبر آلية مشهورة لكنها فاشلة وليست ناجحة في شغل وقت الفراغ أو في ملء وقت الفراغ. هذا مذكور أو معتمد أو مؤسس على منظومة قيم سلبية تتميز بها هذه الحضارة. التلفاز نفسه يعمل على توطيد وتكريس هذه القيم السلبية. فالمسلم وغير المسلم عندما يجلس قبالته أو إزاءه ساعة إلى 5 إلى 6 وربما بعض الأطفال إلى 7 و8 ساعات، إنما يجلس في وضع المتلقي لا في وضع المشارك. إذن يجلس في وضع سلبي لا في وضع إيجابي. فالفكرة أو المشكلة والعرض والتبرير والحل إن وجدت حل موجود جميعا، وما عليك إلا أن تتابع وأن تقتل الوقت بالمتابعة. لكن أن تشارك لا، أن تحاول لا. أو العلاقة التي سماها بعض فلاسفة الغربيين اليهودي بوبر علاقة أنا أنت، علاقة أنا أنت غير موجودة. العلاقة هنا علاقة أنا هو، علاقة مع جامد، علاقة مع جامد، وإن ظهر في مظهر الحي والحيوي لكنه في الحقيقة جامد. هذا الجمود ينعكس بالتالي على شخصك أنت أيها المسلم، فيجمد فيك أشياء كثيرة قد لا تتفطن لها بادئ الرأي، لكنها على المستوى الطويل وعلى المستوى الأبعد تؤتي ثمارها السيئة وتؤتي نتائجها السلبية. تصوروا أن الجلوس أمام هذه الآلة بهذه الطريقة وبهذه اللامشاركة أو بهذه المشاركة السلوبية أو السلبية قد يعمل على تعزيز قيم الاستهلاك في الإنسان لا قيم الإنتاج، لأن التلقي هو وصف للاستهلاك. التلقي وصف للاستهلاك، لذا الأمة التي تستهلك كثيرا من وقتها أمام هذا الجهاز السلبي في عمومه وفي إجماله أمة يجب وينبغي أن يغلب عليها روح الاستهلاك لا روح الإنتاج. وهذا ما ثبت في دراسات، ليس من عندي، ثبت في دراسات. إذن هو يعزز فيك قيم الاستهلاك بعد أن عزز فيك قيم التلقي فقط وليس قيم المحاورة وقيم الإيجابية وقيم الإنتاج وقيم الإنتاج. هذه ظاهرة خطيرة جدا. على كل، أنا أريد أن أخص التلفاز بخطبة برأسها إن شاء الله قد تكون القادمة إذا يسر الله تبارك وتعالى. والأعد إلى قضية التعاطي مع وقت الفراغ. التعاطي مع وقت الفراغ، خطورة هذه القضية أصلا أيها الإخوة تنبع من أن هذا الوقت هو الوقت الأكثر ملاءمة، الأكثر ملاءمة لانبثاق مشاعر الأريحية، مشاعر الأريحية ومشاعر الاسترخاء ومشاعر القابلية لأي شيء في حياة الإنسان، ما يسمى عندهم بوقت الفراغ. بوقت الفراغ تأملت القرآن العظيم فتبدأ شيئان عجيبان. قوله سبحانه وتعالى في قصة آدم، وأنا لأول مرة يخطر لي هذا الفهم في هذه القصة التي طالما تلونا آيها وطالما قرأنا تفسيرها وطالما تحدثنا عنها، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، إلى آخر الآيات من سورة طه. تأملت هذا السياق العجيب وتأملوا معي، إن لك يا آدم، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. القرآن ذكر هذه المعطيات على أنها يجب أن تكون التبرير والتدعيم لموقف ثبات آدم أمام التحدي، أمام تحدي الشيطان اللعين الذي حذره الله سبحانه وتعالى منه ونبه على خطورة وسوسته وخطورة مناشطه الإبليسية. ولكن الذي وقع كما يمكن أن يفهم بطريقة لا تخضع لطرق أو مناهج التفسير التقليدية، لكن بطريقة استيحاء واستنطاق السياق في إجماله وفي عمومه، إن لك وإن لك مباشرة، فوسوس إليه الشيطان فاستجاب آدم. كأن هذه الوفرة، كأن هذه الوفرة في الطعام والشراب، كأن هذا المسكن والمأوى الخالد الدائم، وهذا الدافع دفاع الستر، دفاع ستر العورة، اللباس، وجود ووفرة جميع هذه النعم واتصالها، بدل أن يكون عاملا في التيقظ والتحسس ورهافة الانتباه، كان عاملا في قتل هذا التحسس وقتل اليقظة وقتل الانتباه. فاسترخى آدم، وهذا حق. في موضع آخر تبرز هذه الحقيقة النفسية الاجتماعية بشكل أوضح في سورة الهمزة: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. ما هو الربط بين هذا الهماز اللماز وبين كونه جمع مالا وأحرزه وعدده؟ والربط واضح لمن تأمل واعتبر، الربط واضح لمن تأمل واعتبر. لو كان هذا الهماز اللماز الغماز لو كان مشغولا سحابة نهاره بما يكد قوته وبما يستنفذ جهده، لو كان معنيا أو كان مشغولا أيضا سحابة هذا النهار أو جزءا من الليل بإنجاز أعمال كبرى ضخمة، ما وسعه ظرفه ولا جهده ولا اهتماماته أن يبتذل شخصه وأن يجلس للناس بالمرصاد يغمز هذا ويحمز هذا ويلمز هذا. لكن هذا الرجل كما اختزل هذه الحقيقة المثل العامي، والأمثال يا إخوان ليست مجرد كلمات تقال، الأمثال هي جمل اختزالية قصيرة لوعي اجتماعي تراكمي، يعني تراكم في عشرات ربما في مئات ربما في آلاف السنين في الجماعة، تجارب كثيرة جدا، مجريات حياتية متلاحقة. هذا الوعي الاجتماعي التراكمي يختزل في جملة واحدة، كما يقول العوام في أكثر البلدان العربية الفاضي بيعمل إيه؟ قاضي، يجلس فقط يترصد الناس ويحكم على الناس، ويدخل هذا الجنة وهذا النار، ويكفر هذا ويشرك ويحكم ويصنف ويصنف عباد الله تبارك وتعالى، أنه فاضي. ولو كان مشغولا ما وسعه شغله أن يعنى بهذه الشؤون التي تبتذل شخصيته وتسطح هذه الشخصية، وتسطح هذه الشخصية. ويل لكل همزة لمزة جمع مالا وعدده، لأنه جمع مالا وعدده لم يبق له شغل إلا الهمز واللمز، إلا الهمز واللمز. إذن هذه قضية وخطورة وقت الفراغ، قضية وخطورة وقت الفراغ. أثبتت الإحصائيات العلمية النفسية في بعض البلدان أنه كلما افتقد الإنسان الآليات الرشيدة لملء وقت الفراغ مع افتقاده في نفس الوقت لمنظومة القيم التي يتحدد بها أولا أهمية الزمن في حياة الإنسان، ثم بعد ذلك أهمية هذه الحياة نفسها كرسالة يجب أن تؤدى على وجه الأرض، كلما صار الإنسان أميل إلى العنف وإلى الجريمة وإلى الأنانية وإلى وجوه العبث واللا معقول. هذا طبعا ملاحظ في الحضارة الغربية بشكل صارخ، ولا أقول بشكل واضح، بشكل صارخ، وملاحظ أو بدأ يلاحظ للأسف في بلداننا الإسلامية بشكل ناشئ. وعلى سبيل المثال أضرب مثالا واحدا في مصر كيانة الإسلام في السبعينيات، في حقبة أو عقد السبعينيات، وربما لأول مرة كظاهرة وليس كحالات فردية، كظاهرة انتشر تعاطي المخدرات، انتشر تعاطي المخدرات. ولكن في أي الشرائح انتشر؟ في الطبقات الحرفية، طبقات الحرفية. لماذا؟ لأنها في تلك الحقبة قد شهدت طفرة مالية غير مرجوة وغير منتظرة. الأخوة المصريون بالذات يعلمون هذه الحقيقة، طفرة مالية. هذه الطفرة المالية أتاحت لهم مزيدا هامش فراغ، مزيدا من وقت الفراغ، هامش فراغ جديد. والجامعات والمعاهد وفي كل مرافق الحياة العامة هم مؤسسات المجتمع. إذن في غياب هذا التصور السليم لحياة الإنسان ورسالة وهدف هذه الحياة وغايتها، أبدا انتشرت ظاهرة تعاطي المخدرات. في حقبة الثمانينيات انتشر أو انتشرت ظاهرة تعاطي سم الهيروين، هذا سم انتشر تعاطي هذا السم أو السم بين طبقة تتمتع أيضا بدرجة من اليسار الثروي، بدرجة من اليسار الثروي، هذا اليسار في الثروة، هذا التمول، هذا اليسار الثروي أتاح لها أيضا هامش فراغ جديدا، هامش فراغ واسعا. طبعا لا يمكن هذه الظاهرة، ظاهرة تعاطي المخدرات، وهي ظاهرة مركبة ومعقدة إلى أبعد حد، لا يمكن أن نعللها ولا أن نفسرها بهذا التبسيط بعامل واحد، لكن أنا أقول هذا عامل من جملة عوامل، لكن الباحثين أولوه عناية خاصة، لكنه عامل من جملة عوامل كثيرة، لكنه من أهم هذه العوامل، من أهم هذه العوامل. آتي الآن لأجيب على سؤال سائل: كيف يمكن للتصور الإسلامي، كيف يمكن للفكر الإسلامي أن يعالج هذه القضية، قضية وقت الفراغ؟ أولا قبل أن أجيب، هل يمكن للفكر الإسلامي بالذات في مستوى النقلي النصوص في الكتاب والسنة أن يعترف بشيء اسمه وقت مستقطع أو وقت فراغ أو وقت زائد؟ كلا. والأبدأ بالتعريف الغربي، ما هو وقت الفراغ عند هؤلاء؟ لأن هذا مصطلح غربي وليس مصطلحا إسلاميا البتة، لا إجمالا ولا تفصيلا. التعريف الغربي وهو تعريف في إجماله إجرائي وليس وظيفيا. إذا أردنا نحن المسلمين أن نقدم تعريفا لابد أن يكون تعريفا وظيفيا لا تعريفا إجرائيا فقط، هذا أيضا من أخطاء التعريف الغربي. هذا التعريف الذي هو في إجماله إجرائي وليس وظيفيا يقوم على توصيف وقت الفراغ بجملة صفات على رأسها التحررية، أنت حر في وقت الفراغ من جميع الواجبات والالتزامات. لماذا؟ لأن حياتهم تقوم على نوع من الفصام ونوع من المفاصلة ونوع من تجزؤ العمل وتجزؤ القيم، أنت متحرر من أي واجبات، من أي التزامات في الوقت الذي تكون فيه حرا أن تشغل وأن تملأ هذا الوقت بما أردت، أن تملأه وأن تشغله بما أردت، بما لا يشكل إهدارا أو تعديا على حريات الغير فقط في ضمن هذا الشرط. ثانيا، لا يتصف وقت الفراغ بطابع نفعي، أي كما يقول بعض الغربيين وهو باحث جاد كتب دراسة في التطور التاريخي لمفهوم وقت الفراغ، دراسة جادة وثرية، أنه يتسم بطابع المجانية، هو وقت مجاني، يعني لا ينبغي عندما تستثمره في أي شكل من أشكال الاستثمار أن تكون هناك نتيجة تعود عليك في شخصك بالنفع أو حتى على المجتمع، لأنه يتسم بالمجانية. الشغلات غريبة، هذه أشياء غريبة جدا، هذا عندهم هكذا هم يفهمون وقت الفراغ. تظهر الآن التباين الواسع والشاسع بين التصور الإسلامي وبين هذا العطاء الغربي. ثالثا، يتسم وقت الفراغ بأنه يغلب عليه أو ينبغي أن يغلب عليه طابع الاستمتاع، أنت تبدده وتغلقه وتزجيه في مسالك استمتاعية، في مسالك لهو ولعب باصطلاح القرآن الكريم. ولنأتي الآن إلى القرآن العظيم وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الملاحظ لمن تتبع بدقة آيات القرآن الكريم وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام كما قلت قبيل قليل، أنه لا يمكن أن يجد شيئا يدل على وجود وقت مستقطع أو وقت زائد أو وقت فارغ في حياة المسلم، كلا على الإطلاق. ما الذي يقوله أصحاب المعجمات؟ الفيروز أبادي مثلا عندما عرف الفراغ جعله مقابل الشغل، والشغل بدوره له تحديد قرآني. ما هو الشغل؟ هو غير العمل، لكن ما هو قرآنا أو قرآنيا؟ الشغل هو كل ما ألهى عن طلب وجه الله والدار الآخرة. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر. شغلتنا عن ماذا؟ شغلتهم، شغلتهم عن الخروج مع رسول الله في جهاد وفي نفير. كل ما شغلك عن طلب وجه الله والقصد إليه سبحانه وتعالى بالطاعة والقربان فهو شغل، فهو شغل. الشغل يأتي مقابل الفراغ. إذن ما هو الفراغ؟ يحدده المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله في غير ما حديث، في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه مثلا: بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، أي بادروها وسارعوها في أوقات فراغكم أو تفرغكم قبل أن تشغلوا. الشغل ما هو قرآنيا؟ هو كل ما ألهاك كما قلنا عن طلب وجه الله ورضاه وقصده بالطاعة والقربان، أي القربة سبحانه وتعالى. أيضا في حديثه الذي تمثل وصاة عزيزة لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر فيه وفراغك قبل شغلك. وفراغك قبل شغلك، الشغل فهمناه، الفراغ الذي يأتي في مقابله. ما الذي يمكن أن توحي به هذه النصوص في معنى وتحديد وتعريف الفراغ؟ بعبارة بسيطة كما نعبر نحن الآن في لغاتنا العامية، راحة البال. الذي يكون باله مرتاحا هو الإنسان الفارغ. الذي يكون باله مرتاحا هو الإنسان الفارغ. إذن راحة البال أو الفراغ قد يأتي أين؟ قد يأتي أثناء ممارسة العمل التعبدي أو العمل الدنيوي المحض. أنت تمارس عملك لكنك تكون فارغا. ما معنى كونك فارغا؟ معنى أنك مرتاح البال، وأنك يمكن أن تسلك إلى الله تبارك وتعالى في هذا الظرف الطيب الآمن أو الواعد، راحة البال. لكن إذا حوش البال أصبح الإنسان مشغولا، إن كان بشغل أو بغير شغل بالمعنى الذي نفهمه للشغل. إذن عطاء مختلف، تصور مختلف تماما. لماذا؟ لأن التصور الغربي يا أحبابي كما رأيتم وكما تحسستم أو تلمحتم وترمقتم ينبثق ويصدر عن فهم خاطئ لرسالة الإنسان في الحياة ولإمكانات الإنسان المتاحة له، وعلى رأسها موضوع حديثنا الزمن. العطاء الغربي يتعاطى مع الزمن على أنه ملك مطلق للإنسان يصرفه ويفعل فيه ما يشاء. الإسلام يخالف هذا التصور ويتعاطى هذه القضية على أن الزمن والوقت الذي هو رأس مال الإنسان هبة، هبة من الله تبارك وتعالى للإنسان، لكن لا هبة مطلقة يصرفها فيما شاء، وإنما تأخذ شكل الأمانة وشكل الوديعة، وإنه لمسؤول عنها يوم القيامة، وإنه لمسؤول عنها يوم القيامة. أذكر عندما درست هذا الحديث وكنا في المدرسة، درسناه في المدرسة، أن هذا الحديث هزني وأثر في تأثيرا عميقا. إلى اليوم لا أحب كثيرا أن أتعرض حتى في قراءتي الشخصية لهذا الحديث، لأنه يشعرني بالخزي وبالفشل وبالعجز وبالتقصير أمام نفسي. لا تزول قدم عبد هزني هذا الحديث عندما قرأه في المدرسة لأول مرة سمعناه، لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني لا ينتهي حسابه، لا تفرغ من حسابك إلى منصرفك في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. أول هذه الأربع عن عمره فيما أفناه. إذن ليس ملكا مطلقا لك تصرفه في مباح أو في محرم أو في جريمة أو في جريرة، كلا، أنت مستخلف في أرض بدنك، مستخلف في ظرف زمنك أيضا، مستخلف في ظرف زمنك كما أنت مستخلف في أرض بدنك. عن عمره فيما أفناه. ثم قال: وانتبهوا يا معشر الشباب، وجه هذه الكلمة لمعشر الشباب، وعن شبابه فيما أبلاه. قد يقول قائل هذا تكرار وتحصيل للحاصل، حين قال عن عمره فيما أفناه خلاص انتظم العمر كله، عمر التكليف، لأن الإنسان لا يسأل عما إيه قبل التكليف. لكن ما أن يدخل مرحلة التكليف إلى أن يخرج من هذه الحياة الدنيا سليما في عقله بشروط التكليف الشرعية الأصولية، إذن هو مسؤول عن كل أولئكم. لماذا خص الشباب وحده؟ قالوا عن شبابه، خصه الاعتبار، وهذا كما يقول الأصوليون أو علماء البلاغة تخصيص بعد تعميم. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. تخصيص وبعده تعميم. طب لو اكتفى بالملائكة كفى، لا، خص جبريل بالذات تكريمة له لمعنى لا أريد أن أتعرض له الآن. على كل حال، إذا خص مرحلة الشباب لمعنى، المعنى الواضح في مرحلة الشباب ما هو؟ أن الشباب هو الفترة الوحيدة التي تمثل قوة بين ضعفين. الشباب مرحلة القوة والفعالية والنشاط والعطاء والثراء والغزارة والثرارة والإنتاج والحماس، مرحلة قوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، ومن نعمره ننكسه في الخلق. يصبح الشيخ في ضعفه وفي وهنه كالطفل الصغير في مهده أو في قماطه. مرحلة القوة بين ضعفين، إذا لابد أن تخص وأن تخصص هذه المرحلة بمزيد بيان، ببيان برأسه وعلى حياله حتى يتنبه لها يا معشر الشباب. فليتنبه معشر الشباب بالذات وعن شبابه فيما أبناه. إذن التصور الإسلامي يختلف تماما عن التصور الغربي. التصور الغربي أيضا يعاني من هذا التمزق أو هذه الانفصامية بين ماذا؟ بين البعد الفردي والبعد الاجتماعي لعمل الفرد نفسه. لماذا؟ لأنه قد غاب استقطاب البعدين في قطب ثالث يهيمن عليهما وينسق فعاليتهما. هناك ضمير فردي وضمير اجتماعي، التزامات فردية محضة والتزامات اجتماعية. حين انتهي من التزامات الاجتماعية نحو المجتمع، والتي تتشكل في مجتمع الغربيين بالذات أكثر ما تتشكل في شكل العمل الرسمي خاص أو عام، كان هذا أي العمل، بعد ذلك تسقط الالتزامات وتسقط الحقوق. في التصور الإسلامي أيضا نختلف معهم بالكلية في هذه الحيثية أو عند هذه الحيثية. قوله مثلا عليه الصلاة والسلام: إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي لزوارك زائريك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. صلية في بدنه صدقة، شيء مريع ومهول على كل مفصل صدقة. ثم فصل عليه الصلاة والسلام فقال: أن تعدل بين اثنين صدقة، أن تعدل بين اثنين صدقة، وأن تعين الرجل على دابته فتحمله عليها صدقة، أو تحمل متاعه له عليها صدقة. كل هذه صدقات. حتى قال عليه الصلاة: وأن تساعد الرجل في دلوه الذي ينزع ويمتح بدلوه الماء فتساعده، وأن تفرغ من دلوك في دلوه صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة أو إلى المسجد صدقة. لماذا؟ لماذا هذه التكليفات؟ أما يكفينا التكليفات في الشؤون العبادية المخصصة المعروفة الرئيسية؟ كلا، لابد أن يملأ وقت الإنسان في شتى ساعات اليوم وبعض أو أفضاع الليلة بما يعود عليه بالجدى أو بالجدوى والنفع في دنياه وأخراه. بعض ما يملأ به هذا الوقت لا نماري ولا نمتري هو المباح، هو اللهو والترفيه المباح الذي أباحته شريعتنا. قل من حرم زينة الله، صحيح، لكن يبقى في إطار المباح ويبقى في حدود وأهم الشروط أن يكون مباحا، لا بد أن يوصف بحسب الحكم الشرعي بالإباحة، وإلا لا يجوز أن يملأ به وقت الفراغ، لا يجوز أن يملأ به وقت الفراغ. إذن هذا المسلم الذي يريد أن يقوم بجملة هذه الحقوق والالتزامات، أيتسع وقته لبطالة أو لهو محرم أو لشرود عن الطريق المستقيم؟ كلا. أيضا الفصامية التي ذكرتها في التصور الغربي والتي وردت في بعض شعر الجاهلين من المسلمين، فهو شعر لامرأة: لله مني جانب لا أضيعه، ولله مني والبطالة جانب. أيضا هذه الفصامية مركوضة في التصور الإسلامي. لماذا؟ لأن الإسلام مد رواق مفهوم العبادة على كل جوى وأرجاء الحياة أو رجاء الحياة. العبادة لا بالمفهوم أيضا المعروف لها التقليدي، لكن بالمفهوم الذي يمكن أن يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا أهله وتكتب له صدقة أو يؤجر على ذلك؟ قال: أرأيتم إن وضعه في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إن وضعه في حلال يكتب له أجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا حديث من جملة حديث كثيرة. إذن مفهوم حديث السلمية أو المفاصل، هذه النصوص تمد رواق مفهوم العبادة ليشمل ويكون سابغا لكل مناشط الإنسان في حياته اليومية، في ليله أو نهاره، في خلوته أو جلوته، عند انفراده وعند اجتماعه. الحياة يمكن أن تكون، بل ينبغي أن تكون في نظر المسلم الحق، ميدان عبادة، محراب عبادة، لا عبادة الركوع والسجود وحده، وإنما عبادة التوجه إلى الله بالقصد والنية في كل وقت، في كل عمل، سواء أسميته دينيا أو دنيويا، لا بد أن تستحضر النية التي تتوجه وتقصد إلى الله، تطلب رضاه سبحانه وتعالى عند أداء وعند الانشغال بهذا العمل. أيها الإخوة، هذا الكلام يبدو أن الجانب التنظيري أو النظري له بسيط جدا، لكن مشكلة أو جوهر المشكلة الحقيقي يكمن في تعاطينا العملي لهذه المفاهيم في حياتنا السلوكية. كيف نزجي وكيف نملأ وكيف نتعاطى أوقات فراغها؟ أنا لاحظت حقيقة من غير مبالغة أن هذه مشكلة أساسية في حياة المسلمين، وأوافق وأصادق بكل تفتح على قول بعض المفكرين الإسلاميين المعاصرين إن غياب نقاش هذه المشكلة بشكل معمق وموسع في الفكر الإسلامي الحديث، والكاتب مفكر إسلامي شهير لكن يقرر أن هذه المشكلة لم تناقش بشكل معمق وبشكل موسع في الفكر الإسلامي الحديث، هذا الغياب يمثل ثقبا فراغا ثغرة ثقبا في مشروعنا الحضاري الإسلامي. الآن هناك معالم مشروع حضاري إسلامي لكن بشكل هلامي بدأت تتشكل بحمد الله تعالى. في هذا التشكل لا بد أن نراعي ضمن الأولويات هذا المشكل الرئيسي أو هذه المشكلة الرئيسة، التعاطي لأوقات الفراغ، التعاطي لأوقات الفراغ. تصوروا أنتم، ربما ذكرت لكم مرة إحصائية في إنجلترا أو في بريطانيا، الذين يغيبون من جراء الأمراض أو السعال أو التوعكات التي تحدث لهم من جراء التدخين، هذا يغيب يوما في الشهر، هذا يغيب يوما في الأسبوع إلى آخره من جراء التدخين. جمعت هذه الساعات، ساعات العمل، ساعات العمل التي غيب عنها ولم تملأ بهؤلاء المتوعكين المرضى، فكانت كم؟ لا أذكر أنا الرقم بدقة، لكن كانت ببلايين ساعات العمل، بلايين. إذن هذه البلايين لو أنها ملأت بالعمل والإنتاج لعادت بالثروات وعادت بالإنتاج الوفير على هذه الأمة، أليس كذلك؟ إذن نحن عندما نزجي كل واحد منا يوميا ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات على الأقل بعضنا أمام التلفاز وغير التلفاز وفي نشاطات مبتذلة كما قلت تقطع الشخصية ولا أهمية لها ولا حاجة منها، أو حتى بالزيارات، بعض الناس يستهلك نفسه في زيارات الإخوان، زيارات لا تأخذ الطابع الديني والقصد الديني، تأخذ طابع تزجية الوقت، قتل وإهدار هذا الوقت، العمر الضائع، إلى غير ذلك إلى غير ذلك. حتى بعض الناس من المسلمين هنا وفي بلادنا يجون أوقاتهم على المقاهي، يجلس 4-5 ساعات على المقهى، فنجان شاي وفنجان قهوة وسيجارة إثر سيجارة، ومجالس سهو وبطالة وعفونة في حياتنا، هذه في محصلتها النهائية ملايين الأيام أو بلايين الأيام يمكن أن تبنها بها حضارة أو مدنية، نهدرها كذا ونقتلها وإننا عنها يوم القيامة لمسؤولون. لابد أن نؤثر وأن ننظر لهذه المشكلة في هذا الإطار الحضاري الواسع العميق والبعيد الخطر، ليس فقط في إطار المباح وغير المباح من وجوه الترفيه. أذكر مرة قصة عن الإمام جمال الدين القاسمي، أحد أئمة الإسلام في هذا العصر رحمة الله تعالى عليه، وأحد رواد الاتجاه السلفي المعاصر، محمد جمال الدين القاسمي، هذا كان شيخا دمشقيا وسمي بشيخ الإسلام ولم يبلغ عمره 40 سنة، وتوفي رحمة الله تعالى عليه عن 49 سنة، وألف أكثر من 150 كتابا من ضمنها التفسير الشهير في 10 مجلدات، 49 سنة. كان هذا الإمام العالم رحمة الله تعالى عليه، الرجل الصادق المجتهد المثابر، إذا مر مع بعض تلامذته أو إخواني على المقاهي تتحدق الدموع من عينيه ويقول لهم يا فلان ويا فلان، والله لو أن الوقت يشرى من هؤلاء بالنقود لدفعت كل ما أملك لأشتري أوقاتهم، أنا أريد هذه الأوقات. يبددونها، يضيعون هؤلاء جهل العمل لأنهم لا يعرفون الهدف الذي من أجله خلقوا. ذكرت لكم مرة نقلا لطيفا عن الإمام ابن قدامة المقدسي، كتب رسالة في التربية الروحية والنفسية رحمة الله تعالى عليه، ذكر فيها عبارة تحمل فهما جيدا، يقول ساعات الدنيا أو أوقات الدنيا إنما تقابلها أوقات الآخرة، لكن أوقات الدنيا متناهية وأوقات الآخرة لا متناهية، لأنها أوقات الأبد، أوقات الخلود، أوقات الأبد وأوقات الخلود. فالثانية أو الدقيقة أو الساعة من ساعات عمرك هنا في الدنيا يقابلها ما لا يحد من عمر الآخرة، فلو أنك استغللت واستثمرت هذه الساعة من ساعات عمرك في الدنيا في عبادة أو طاعة أو فيما يعود عليك أو على أمتك أو على أهلك بالنفع والجدوى لجوزيت عليها جزاء الآخرة في زمان لا يزول. يا سلام، لهذه الدرجة. نعم لهذه الدرجة. إذن نحن يمكن أن نتعاطى أوقات الفراغ على أنها بوابات للخلود، على أنها بوابات للخلود. كل ساعة تفتح علينا بابا إلى الخلود، كل ساعة تفتح علينا بابا إلى الخلود. المسلم الذي يتحقق بفهم رسالته، أو بعبارة أوضح يفكر بطريقة الرسالية. واليوم طرحت على نفسي هذا السؤال أيضا ولأول مرة، قلت: هل تفكر أمتنا بطريقة الرسالية؟ ما معنى التفكير بطريقة رسالية؟ كيف تفكر الأمة أو يفكر الفرد بطريقة رسالية؟ تفكير الفرد بطريقة رسالية ربما يكون أسهل بيانه وإيضاحه، لكن أن تفكر الأمة في مجموعها بطريقة رسالية، هذا هو السؤال الكبير. معنى ذلك أن الأمة لا بد أن تضفر جميع جهودها وأن تبخر جميع طاقاتها لتحقيق رسالتها على وجه هذه البسيطة. هذه الرسالة التي هي وديعة وأمانة معصوبة في جبينها، منوطة في أعناقها، تتجشمها على أكتافها أو على عاتقها هذه الأمة. فهل فكرت الآن، أو هل تفكر أمتنا الآن بطريقة الرسالية، أو أنها فقدت هذا التفكير تماما؟ إذا أردنا أن نلخص الفرق بيننا وبين أصحاب رسول الله وأتباعه وأتباع أتباعهم، لقلنا الفرق الواضح والأكبر هو أنهم كانوا يسلكون ويفكرون من قبل بطريقة الرسالية، أما نحن الآن فلا نسلك ولا نفكر بطريقة الرسالية كأمة. يوجد منا أفراد كلهم بحمد الله كفاهم الله يفكرون بهذه الطريقة الرسالية، لكن الأمة في مجموعها لا تفكر بطريقة الرسالية، لأنها بعد لم تحسم خياراتها. الأمة لم تحسم الآن، إلى الآن للأسف لم تحسم خياراتها، لم تحسم خيارها أو خيارها بين الإسلام أو العلمانية، يعني بين الحكومة الشرعية والحكومة اللادينية. لم تحسم خيارها بين أن تستقل بأمرها أو أن تظل تابعة للشرق مرة أو الغرب أخرى. لم تحسم الخيارات الكبرى في حياتها، لم تحسم خيار وتطرد الدخيل وبين أن تؤصل الدخيل وتطارد الأصيل. لم تحسم أيضا هذا الخيار وما تجعله مشكلات كثيرة. إذن هذه الأمة في مجموعها لا تفكر بطريقة الرسالية، لا تفكر بطريقة الرسالية، وإن فكر بعض أفرادها بهذه الطريقة الرسالية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. أيها الإخوة المسلمون، يقال في علم الطبيعة كما يقول حتى الفلاسفة القدماء: الطبيعة لا تعرف الفراغ. فقد قال أرسطو قديما: إن الطبيعة ترهب الخلاء، الفويد، ترهب الخلاء. كذلك هذه الحقيقة تنطبق على مجال النفس الإنسانية. إذا أردنا الدقة العلمية، النفس أيضا لا تعرف الفراغ. حتى وإن اسمه وقت فراغ، هو ليس وقت فراغ، لا، هو شيء آخر. النفس لا تعرف الفراغ. قال إمامنا الشافعي: ما صحبت الصوفية وأكثر ما استفدت منهم كلمتان. يعني لم يجد عندهم خيرا كثيرا، لكن وجد عندهم هاتين الكلمتين وهما أحسن ما أخذه وما استمده منهم. الكلمة الأولى: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، في الوقت. والكلمة الثانية: نفسك، منصوبة على التحذير، نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالباطل، نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالباطل. وقد ذكرت لكم مرة في خطبة عن ذكرت فيها نماذج من استغلال بعض علمائنا وأسلافنا للزمن وللوقت. كلمة لابن القيم الجوزية شبه فيها النفس بالطاحونة بالرحى. الطاحونة لا بد أن تطحن شيئا، وهي لا تزال دائرة، طاحونة النفس تدور دائما. لذا قال النبي: أصدق الأسماء حارس وهمام، همام من التهمم، لأن الإنسان دائما يتهمم، النفس في حركة واعتلاج مستمرين. كذلك الإنسان حارس. ما معنى حارس؟ يعني يعمل، عنده مناشط، عنده فعالية مستمرة. صحيح، إذا كان حارس وهمام أصدق الأسماء على الإطلاق. الإنسان قد يكون اسمه سعيد وليس سعيدا في حياته، قد يكون اسمه محمدا وليس أي من أصحاب المحامد في حياته، وقد لكن إذا أسميناه حارسا فهو حارس لا محالة، وإذا أسميناه هماما فهو همام لا محالة، فهما أصدق الأسماء. إذن النفس أيضا كالطبيعة لا تعرف الخلاء، النفس لا تعرف الخلاء. وجرب هذا الشيء في الأواني المستطرقة، في المياه تسقط بالونة، تسقط أي شيء أبدا لا بد. حتى مبحث الخلاء هذا في الفلسفة القديمة الفويد هذا كلام فارغ، هذا ليس له وجود في عالم الواقع. قالوا الفضاء أو الحيز الذي لا يشغله أي جسم مادي وإن صغر، هذا الكلام علميا غير موجود. ولذا رفضه أرسطو وبعض الفلاسفة المسلمين وقبله بعض المتكلمين، لكنه تهويمات وهراء. الملاء هو الذي يسيطر على الوجود وليس الخلاء، الملاء وليس الخلاء. فنفسك أيها المسلم إن لم تشغلها بالخير نهزت بك إلى الباطل وشغلتك به والعياذ بالله. فدائما راوغها واشغلها بالحق، والحق له وجوه لا تختلف كذا كما قلت أنا يعني قبيل قليل، أعوذ بالله من كلمة أنا. مد رواق العبادة هذا يجعل جميع أعمال المسلم تنويعات على وتر واحد، إنجاز هذا التعبير. تنويعات هي مختلفة لكن على نفس الوتر، وتر العبادة. كيف؟ ربما تتباين في الهيئة لكنها تلتقي في الحقيقة، ربما تختلف في المظهر لكنها تتحد في الجوهر. كله قصد إلى الله، كله قصد إلى الله سبحانه وتعالى، كلها تنويعات على وتر واحد، نفس هذا المعنى. كان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: لقد أدركت أقواما ما أكلمك وإنما عندي وقت فظل ما فيها. قيل عن يحيى بن سعيد رحمة الله تعالى عليه الإمام المحدث الشهير، قال بعضهم: والله لو قيل تقوم القيامة غدا ما قدر يحيى ابن سعيد أن يزيد في عمله. الله أكبر، فهمتم فحوى هذه الكلمة؟ لو قيل تقوم القيامة غدا بكرة ما قدر يحيى ابن سعيد أن يزيد في عمله. لماذا؟ لأنه يعمل إلى آخر المنزع، إلى آخر منزع قوسه، قوس العمل، ما يبقى شيء، ما في عنده مجال أن يعمل أكثر من ذلك. يستغل كل ثانية، كل حيضة من حياته، لا يستطيع أن يزيد. هذا هو المسلم الحقيقي. هؤلاء المسلمون بأمثال هذه الأخلاقيات وهذه الفهوم استطاعوا أن يبنوا حضارتهم المؤثرة الماجدة في أقل مدة من الزمان أعجزت المحللين في الغرب والشرق، لأنهم كانوا يتسمون بهذا الفهم العميق للمسؤولية عن الأعمار، للمسؤولية عن الزمن. لأجل أن النبي أيضا عليه الصلاة والسلام لم يترك ساعة من عمره إلا واستثمرها في خير وأثمرها في خيور أقسم الله بعمره. الله ما أقسم بعمر أحد من البشر إلا بعمر سيدنا محمد، لأنه عمر مبارك طيب. طيب، سئلت أمنا عائشة عليه رضوان الرحمة: هل كان رسول الله يصلي من الجلوس، يعني من جلوس؟ قالت: نعم، بعدما حطمه الناس. استهلك الدعوة في الرسالة في الجهاد في العمل في التبليغ، استهلك ما استطاع، فكان ربما صلى جالسا. قالت: نعم، بعدما حطمه الناس لم يبقى عنده ما يعطي أكثر من ذلك، استهلك كل شيء عليه الصلاة والسلام، وبلغ الحد الأعلى مما يمكن أن يبلغه بشر من الكمال والإحاطة بهذا الكمال الإنساني عليه الصلاة والسلام. فيا أيها المسلم، أعد النظر مرة ومرتين ومرات في موقفك من تعاطي أوقات فراغك، إن كان في حياتك كمسلم جاد وقت فراغ، وإلا فالمسلم الجاد لا أحسب أنه يجد في أوقاته وقتا مستقطعا أو وقتا فارغا. اللهم أرشدنا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم استعملنا بطاعاتك واقعد بنا عن معاصيك، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، حقق بالزيادة آمالنا، واختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل الموحدين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين، وأرنا فيهم تعجيب قدرتك، واكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات غفرانا. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات،